حضرات الافاضل، كان لي عاده كل سنه وانا عازب اخطف رجلي واروح اخد لي يومين في اسكندريه اروق فيهم دماغي. ومن يوم ما اتجوزت يا حضرات الافاضل لا شفت اسكندريه ولا اسكندريه شافتني. لكن جيت السنه دي قلت يا واد خد مراتك الست المظلومه والجوهره المكنونه وقضيكم يومين في اسكندريه. وعنها بعد ما قلت لها واتفقنا رحت جاي الشنط وابتديت اوضبها، اجيب قميص من هنا على بنطلون من هناك من هنا وده من هناك، لما دماغي ما بقتش عارف اذا كانت هنا ولا هناك. وفي وسط المولد اللي انا فيه ده يا حضرات الافاضل وعمال اراجع اللي خدته واللي ما خدتوش، دخلت عليا الست بتاعها محمود. ادي المناديل وادي القمصان وادي الشرابات محمود، وادي الفانيلات وادي البنطلونات محمود، وادي الفوطه وادي الاسنان محمود، وادي معجون الاسنان وادي محمود، وادي الاموال محمود، وادي الفانيلات محمود. ايه يا محمود ناقص محمود؟ ناقص ايه؟ ناقص ايه؟ محمود. وادي الفوطه محمود، وادي الفرشه محمود، وادي الاله محمود، وادي الامواج محمود، وادي القمصان محمود، وادي الشعبة. انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ بعمل ايه؟ مش شايفاني بعمل ايه؟ بحضر الشنط وسافرين بكره من الفجر. طب بتحضر ايه يا محمود؟ بحضر هدومنا اللي هناخدها معانا. طب وهدومنا لازمتها ايه يا حبيبي؟ لازمتها ايه ازاي؟ امال هنغير بيه الناس؟ احنا مش رايحين نتفايف يا محمود. يعني ايه؟ يعني كفايه المويوهات يا حبيب. هنقعد 15 يوم بالمايوهات؟ هنخرج من بيتنا ونروح المحطة ونرفع التذاكر ونقعد في القصر وننزل اسكندرية ونخش اللوكالة ونخرج منها ونروح البحر مع الناس غير المايوهات؟ لازم يا بجم ناخد معانا هدوم نغير فيها. طب ما نبقى ننزل مصر نغير ونرجع تاني يا حبيب. يا خبر اسود ومهبب عليك وعلى دماغك. انت يا ورينيا مولوده في الحشومات، ما تفعلكيش بنت العقل. لازم ناخد معانا غياراتك وغياراتي وجزمك وجزمي وقمصانك وقمصاني وفساتينك وفساتيني وشرباتك وفانيلاتي ومصاصك وفنلاتي. وخدنا بعضنا يا حضرات الافاضل تاني يوم وسافرنا اسكندريه. هي طبت اسكندريه من هنا وراحت قلعه دومها كلها وراحت كسر حته الدين مليون، معرفش ده بقت عليه منين. لونه احمر على اخضر على بني على بنفي وداير داير معمول بالترتب. والقوية على جنب وطول النهار قعدانة بالمايو زي قرد قطع. تاكل بالمايو وتشرب بالمايو لدرجة انها بقت تنزل البحر بالمايو. وفي يوم يا حضرات الافاضل وانا قاعد على صخر السيدي بشر ووسط الميه وماسك في ايدي البوصه وسط النار مدلدله منها والموج بيضحك حواليا والنسمه بتداعب خدودي وقاعد فرحان في ملكوتي والدنيا غير الدنيا الا وصحيت على اللي بتقولي محمود. نعم. طب تعمل ايه يا حبيبي؟ يعني هكون ماسك البوصه والسناره اعمل بيهم ايه؟ اسلك بلاليع